بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فننتقل في هذه الحلقة إلى الحديث عن كفارة القتل، التي بينت في الحلقة الماضية أن الجاني القاتل خطأ لا يتحمل مع العاقلة شيئا، نظرا لأنه سيتحمل كفارة القتل وحده. وقد آن الحديث الآن عن كفارة القتل، ما معنى كفارة القتل، وما الدليل على مشروعيتها، وما خصالها، وفي أي نوع من أنواع القتل، وما الحكم لو عجز الجاني عن الكفارة، وما الحكم لو تعدد القتل، هل تتعدد الكفارة، ونحو ذلك مما يتعلق بهذه المحاور. فنأخذها واحدا واحدا. أول مبحث عندنا ما معنى كفارة القتل. أقول إن الكفارة في أصل فعلها كفرة، الكاف والفاء والراء، والكاف والراء والفاء والراء في أصل اللغة العربية قائمة على معنى واحد، يعني الستر والتغطية، يعني الستر والتغطية. ولذلك يسمى الليل كافرا لأنه يستر الدنيا بظلامه، ويسمى الكافر كافرا لأنه ستر نعمة الله تعالى عليه، ويسمى الزارع أو الفلاح يسمى كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. ولذلك يقول الله جل وعلا يعجب الكفار نباته، يعني يعجب الزراع. إذن أصل كلمة كفر في اللغة العربية تعني الستر وتعني الإخفاء، ومن هذا المعنى اشتقت الكفارة في الشريعة. نحن عندنا عدة كفارات، عندنا كفارة الحنث في اليمين، وعندنا كفارة الظهار، كفارة الوطء في رمضان، وكفارة القتل. فمثلا لو أن شخصا حنث في يمين، حلف ثم حنث في اليمين، يقول كفر. هذه الكفارة تمحو وتستر الذنب، يعني تعفي الإنسان من الذنب. فهذا المعنى أيضا وهو الستر والتغطية جاء في الكفارة، نظرا لأنها شرعت لمحو الذنب وتغطيته وإنهائه. فلذلك هذا المعنى أيضا موجود في الكفارة الشرعية. فلما يقال للقاتل كفر كفارة القتل، هذه الكفارة تمحو الذنب عنك وتستره، نظرا لأن أصل كلمة الكفارة اشتقاقها من الستر والتغطية. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الكفارة. ما معنى الكفارة القتل في الاصطلاح الشرعي الفقهي؟ قالوا هي قيام القاتل بالاعتاق أو الصيام نتيجة لما صدر عنه، قيام القاتل بالاعتاق أو الصيام نتيجة لما صدر عنه. وفي تعريف أوضح، وهو أنه ما يجب على الجاني من اعتاق أو صوم نتيجة لما ترتب على فعله. إذن بمعنى آخر أن هذه الكفارة هي أشياء خصال مكونة من الاعتاق، أي اعتاق الرقبة أو الصيام، نتيجة وجبت على الجاني نتيجة لما صدر عنه من فعل القتل الخطأ. فإذا قتل الشخص قتلا خطأ فنقول اعتق، عليك كفارة، هذه الكفارة بأن تخلص رقبة من الرق فتعتقها، أو تصوم شهرين متتابعين نتيجة حتى يمحى عنك ذنب القتل الخطأ. وإن كان القتل الخطأ قد ما يكون فيه ذنب نظرا للمخطئ معذور، لكن يقول أهل العلم لا يخلو القتل الخطأ من تقصير، فلذلك هذه الكفارة تمحو هذا الشيء وتستره. أيضا سنعرف الحكمة من مشروعية القتل. إذا أنا عرفت الآن أن الكفارة هي ما يقوم به الجاني من صيام أو اعتاق نتيجة فعله، أي نتيجة ما صدر عنه من فعل قتل خطأ، وهي على سبيل الوجوب، أي ما يجب على الجاني أن يفعله من صيام من اعتاق أو صيام نتيجة لما وقع منه من القتل الخطأ، فهذه هي كفارة القتل الخطأ. هذه الكفارة واجبة، يجب على القاتل المخطئ أن يكفر كفارة القتل. والدليل على وجوب كفارة القتل كتاب الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك اسمه في كتابه العظيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. انظر إلى هذه الآية وقرأها مرة أخرى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي ولا يصلح للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا عن طريق الخطأ. ليس هذا فيه نفي أن ما يقع قتل إلا عن طريق الخطأ، حاشا وكلا، لأن القتل العمد واقع وكلام الله لا يتضارب ولا يتناقض. فهذا معناه نفي، لا بمعنى النهي، يعني لا يصلح ولا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا آخر إلا عن طريق الخطأ، فلا ينبغي له أن يقتل عن طريق العمد. ولذلك في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن وما كان لمؤمن، لا ينبغي ولا يصلح للمؤمن أن يقتل مؤمنا آخر إلا عن طريق الخطأ، فهو معذور في هذا الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ، الذي ما حكمه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه هي الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، أيضا وجوب الدية التي تحملها العاقلة في القتل خطأ. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى نوعين من القتل الخطأ: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيوا رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحيوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن إذا لم يقدر على اعتاق الرقبة فليصم شهرين متتابعين، وهذه هي الخصلة الثانية. إذن القرآن الكريم دل على وجوب الكفارة، أي كفارة القتل لمن قتل مؤمنا خطأ، لمن قتل مؤمنا خطأ فتجب عليه الكفارة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السنة كما سنعرف الحكم بالكفارة، الحكم بالكفارة كما جاء ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في شخص قتل أعتق عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. فهذا دليل على مشروعية الكفارة أيضا من السنة، وأهل العلم مجمعون على وجوب الكفارة على القاتل المخطئ، هذا محل اتفاق من أهل العلم. ما الحكمة من مشروعية الكفارة؟ الحكمة ظاهرة وجلية، وهي أولا أنها تمحو الذنب وتستره، تمحو التقصير الذي قد يقع في جانب المخطئ، هذا أمر. أمر آخر أيضا وهو أنه تعظيم لهذه النفس المحترمة المعصومة، تعظيم لها وبيان خطرها بأنها لما أزهقت ولو عن طريق الخطأ فيجب على الجاني أن يأتي بتعويض آخر غير الدية، أيضا بأن يلزم بشيء آخر حتى نبين خطر هذه النفس المعصومة. أيضا هذه الكفارة فيها جانب تعبد لله جل وعلا، وفيها جانب عقوبة، فيها جانب عقوبة وفيها جانب تعبد لله سبحانه، فيها عبادة من جانب وعقوبة من جانب آخر. ولذلك وجبت لنبين خطر هذه النفس المعصومة، فالنفس المعصومة يجب أن يحافظ عليها ولا يجوز عليها الاعتداء بوجه، فإذا حصل الاعتداء فإن هذه الكفارة تنبه إلى أن هذه النفس محترمة ومصونة. أيضا الجاني أمات نفسا وأزهق نفسا، فيقال له أحيي نفسا أخرى، لا يستطيع، لأن لا أحد يملك الإحياء والإماتة إلا الله جل وعلا، فلا يستطيع أن يحيي نفسا. فنقول له: عندنا نفس تحييها معنا وحكما، وهو اعتاق الرقيق، لأن الرقيق بمثابة لأن الرق بمثابة الموت الحكمي، فيقال خلص هذه الرقبة من الموت الحكمي، أي من الرق إلى الحرية، حتى تكون بمثابة النفس التي أزهقتها، فهذه أيضا حكمة أخرى، وهي أن الجاني الذي أزهق نفسا يؤمر بأن يحيي نفسا أخرى، وهذا الإحياء الحقيقي لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيقال له أحيي نفسا ميتة ميتا حكميا أي معنويا، وهو الرقيق الذي لا يملك ولا يتصرف وإنما هو مملوك بمثابة المال، فأخرجه من الرق إلى الحرية، فهذا يكون بمثابة الإحياء الحكمي. ولذلك جاء الشرع المطهر بإيجاب هذه الكفارة لهذه المعاني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة من مسائل كفارة القتل، ما هو القتل الذي تجب فيه الكفارة؟ أنا عرفت ما سبق أن أنواع القتل ثلاثة، ومنهم من يقول إنها خمسة، نعيد التذكير بها: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب. وقل في حينه إن القتل بالتسبب والقتل الجاري مجرى الخطأ يدخلان ضمن القتل الخطأ، وقلت أيضا إن القتل الخطأ والقتل العمد محل اتفاق بين أهل العلم، إنما الخلاف في شبه العمد، والذي عليه الجمهور أن شبه العمد نوع آخر من أنواع القتل. إذن أنواع القتل الثلاثة: عمد وشبه عمد وقتل خطأ. يا ترى هل كفارة، أعني كفارة القتل، تجب على كل قاتل سواء كان متعمدا أم مخطئا أم قتل شبه عمد؟ أما بالنسبة للقاتل المخطئ فهذا محل اتفاق بين أهل العلم في وجوب الكفارة عليه. إذن إذا كان القتل عن طريق الخطأ فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الكفارة تجب عليه بنص القرآن الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ولذلك لم يختلف أهل العلم في أن القتل الخطأ أو في أن القاتل المخطئ يجب عليه أن يكفر كفارة القتل. نأتي للنوع الثاني وهو القتل شبه العمد. جمهور الفقهاء يرون أن القاتل قتل شبه عمد أيضا يجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، ليست محل اتفاق كما هو القتل الخطأ، وإنما هو على قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن القتل إذا كان شبه عمد فيجب على القاتل شبه المتعمد، يجب عليه أن يكفر كفارة القتل. لما؟ قالوا: لأن شبه العمد ليس عمدا، وإنما هو شبيه بالعمد، ولذلك يسمى عمد الخطأ وخطأ العمد وشبيه العمد، فهو يعني نتيجته. وقد سبق معنا بيان الفوارق والاتفاقات بين القتل العمد وشبه العمد وبين شبه العمد وبين الخطأ، فيقولون هو ليس متعمدا، ولذلك هو بمثابة النتيجة أنه مخطئ، ليس قاصدا نتيجة القتل، ولذلك هو يلتقي مع القتل الخطأ في أنه ليس قاصدا النتيجة وإن قصد أصل الفعل. أيضا القاتل شبه العمد لا يجب عليه قصاص، وإنما يجب عليه دية، وكما سبق معنا في باب الديات أن عليه دية مغلظة وتحملها العاقلة على القول الصحيح. إذن هو لا يجب عليه قصاص، وما دام أنه لا يجب عليه قصاص فلذلك لا بد أن يجب عليه كفارة، لأننا لو قلنا لا يجب عليه قصاص ولا يجب عليه دية باعتبار دية ستكون على العاقلة، إذن يكون هذا الجاني ليس عليه شيء. ولذلك قالوا إنه ينبغي أن يقال إن على القاتل شبه العمد يجب عليه كفارة حتى لا يكون بريئا من كل شيء، لأن لو قلنا ما عليه كفارة فإن الدية لا قصاص عليه، وهذا محل اتفاق بين القائلين بشبه العمد، وليس عليه دية لأنها ستحملها عاقلته وفي حمله مع العاقلة خلاف، فإذا قلنا لا كفارة عليه فصار لا قصاص ولا كفارة ولا دية، إذن هذا يتنافى مع القول بخطر هذه النفس المعصومة وحرمتها، وأنه ينبغي أن نشعر القاتل بمغبة ما فعل ونحمله شيئا من جراء فعله. ولذلك من الحكمة أن نقول إن القاتل شبه المتعمد يجب عليه الكفارة لهذا المعنى. لهذا المعنى حتى يشعر بمغبة فعله وأنه اقترف أمرا عظيما وأنه ينبغي أن يحسس بهذا الأمر لئلا يخلو فعله عن موجب إطلاقا، لا قصاص لا كفارة لا دية. فلذلك ليس من المناسب وليس من الحكمة، ولذلك نقول إن الصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن القاتل شبه العمد تجب عليه الكفارة التي سنبين خصالها بإذن الله تعالى. إذن خلصنا إلى النوع الثاني وهو أن القاتل شبه المتعمد تجب عليه الكفارة. إذن القاتل المخطئ بالاتفاق تجب عليه الكفارة نص القرآن الكريم، أما القاتل شبه المتعمد فتجب عليه الكفارة على القول الصحيح لئلا يخلو فعله عن موجب، يعني لا عن قصاص ولا عن دية ولا عن كفارة، وهذا لا يتواءم مع خطر وعظمة هذه النفس المعصومة. عندنا القتل المباح، القتل المباح، فإن القتل المباح لا يوجب كفارة. ما معنى القتل المباح؟ يعني القتل الذي أذن فيه الشارع. فلو أننا نقتل شخصا قصاصا، أو نقتل شخصا لأنه مرتد، أو نقتله لأنه زان محصن يعني مهدر الدم، أو نقتله لأنه صائل يعني اعتدى على شخص فلم يندفع إلا بالقتل، فقالوا كل قتل مباح، يعني أذن فيه الشارع، كقتل الحربي والباغي والزاني المحصن والقتل قصاصا والقتل حدا، لا تجب فيه كفارة، نظرا لأن الكفارة شرعت لمحو الذنب، والقتل المأمور فيه شرع ليس فيه ذنب، إذن ليس هناك شيء يوجب الكفارة لتمحوه وترفع إثمه وذنبه. إذن عند النوع الثالث وهو القتل الذي أذن فيه الشارع أباحه، وهو القتل المباح. وضربت له أمثلة بالنفس غير المعصومة، مهدر الدم كالحربي اللي بينه وبين حرب، والقاتل قصاصا إذا أقمنا عليه القصاص وقتلناه، أو القتل ردة إذا قتلنا المرتد، أو من استوجب حدا وهو الزاني المحصن إذا قتلناه، أو الصائل الذي لم يندفع إلا بالقتل. فهذا القتل الذي أذن فيه الشارع لا تجب فيه كفارة، نظرا لعدم احتياجنا إلى الكفارة، لأنه ليس ثمة إثم حتى يرفع، لأن هذا قتل مأذون فيه شرعا، وبناء على ذلك لا تجب الكفارة على من قتل واحدا مأذونا فيه في قتله من قبل الشارع. نوع آخر، لو أن الإنسان قتل نفسه خطأ، لو أن الإنسان قتل نفسه خطأ، مثلا مع بندقية فانطلقت رصاصة من بندقيته فأصاب نفسه في مقتل فمات، فيا ترى هل القاتل الجاني الذي قتل نفسه خطأ هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ القول الصحيح أن من قتل نفسه خطأ ليس عليه كفارة، القول الصحيح أن من قتل نفسه خطأ ليس عليه كفارة. نعم هناك من يرى أن عليه كفارة إحياء للنفس، لكن القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من قتل نفسه فلا كفارة في ماله، بدليل أن عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حاديا يرجز يعني ينشد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله عامرا، ويعرف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لصحابي بالرحمة أنه سيموت، فقالوا هل أمتعتنا به يا رسول الله؟ فرجع ذباب سيفه إليه، يعني رجع طرف سيف عامر إليه فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بكفارة. إذن عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن الجميع قتل نفسه خطأ، رجع إليه ذباب سيفه فقتله، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة، وبناء على ذلك أخذ أهل العلم أن من قتل نفسه فلا كفارة عليه، ويقولون أن قول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ إنما أريد به الشخص الذي يقتل غيره، ليس الذي يقتل نفسه، لأن قد يقول قائلا يدخل في عموم قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، فهذا قتل مؤمنا خطأ، قتل نفسه خطأ، لكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أن قول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ أريد به الذي يقتل غيره عن طريق الخطأ. إذن من قتل نفسه خطأ فلا كفارة عليه على القول الصحيح. إذن خلصنا إلى أن القتل الخطأ تجب فيه الكفارة بالاتفاق، القتل شبه العمد تجب فيه الكفارة على القول الصحيح، القتل المأذون المباح المأذون فيه شرعا لا تجب فيه الكفارة لأنه مأذون فيه شرعا، فليس هناك شيء يحتاج إلى رفع الإثم والخطأ. من قتل نفسه خطأ فلا كفارة في ماله أيضا. عندنا مسألة إذن، بقي عندنا القتل العمد. أنا الآن انتهيت من أنواع القتل وعرفت ما الذي تجب فيه الكفارة وما الذي لا تجب فيه الكفارة. نأتي إلى القاتل المتعمد، هل تجب عليه كفارة أو لا؟ نحن نعرف أن موجب القتل العمد القصاص، لو فرض أن هذا القتل العمد لم يجب فيه قصاص لأي سبب من الأسباب، أو كان فيه قصاص لكن حصل عفو أو حصل صلح على مال، فدرئ القصاص عن المتعمد. يا ترى لو وجب الدية فعرفنا أن العاقلة لا تتحمل دية العمد بالاتفاق، لكن الآن أنا أريد الحديث عن كفارة القتل، هل يجب على القاتل المتعمد كفارة لقتله، أو نقول إن القاتل المتعمد لا يجب عليه كفارة لأن الأصل إنما وجب عليه القصاص فقط، فإذا سقط القصاص فلا كفارة والحالة هذه. ومنهم من ينظر إلى أن القاتل المخطئ قلنا عليه كفارة بالاتفاق وهو معذور، فيا ترى هل القاتل المتعمد غير المعذور هل عليه كفارة أو لا؟ هذا هو مبتدأنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.